وقال عبد الله وكما يحصل مع جوابنا وكيف مريان أن تقول عن عبد الله عن الله المسيح قال لأنه لهم هو في نفسه منهم وهو لأقول خيار أهل الأرض في نفسكم ورجع عليهم ما بقول عبد الله رضي الله تعالى وكل العلم أهل الأرض كل حضارة في كفة ميدان بمعنى وعلم عمر وحده في كفة ميدان راجع علم عمر على علم أهل العلم من أهل الأرض بمعنى نعم قال الله أعلم كان فكرة وبس يقول الله نعم فكرة يقول الله أعلم كان هذا عرضه يقول الله عرضه على إبراهيم بن مكة أولا بما أنفق من يخيط ويسكرين نعم قال قال ما هو أكثر من قال له بحثك في أسعار العلم قال له الله قال أكثر من أسعار قال له في أسعار العلم مثل جرد يعني الرجحان من خمس واحد يعني ستة أرض إحنا الخمسة وأكثر من الله قال أكثر من قال في أسعار العلم كل هذا حالي اسمع ورد الله ستة على واحد هذا أمر كبير مثل جرد رجحان نعم وقال الآخر من أفرده على عمر الحسن وذكر منه حتى وفرده من الجنوب ثم قال أفرأها كما أفرأ الشهر قبل فأنه كان أفرأنا لبداية نعم قال أفرأها كما أفرأ الشهر قال فلان وفلان أفرأنا قال أفرأها كما يعني كان أفرأها كما أفرأها كما كنا نقرأ عن الطرق المشهور من هذا صار أعلم أعلمنا بالكتاب الله هذا خلق شعور من أربعة كبيرة قال النبي فيهم يعني خذ القرآن عن هؤلاء الأربعة قال من أراد أن يقرأ القرآن على أرض القرية فليسمعه من دون نعم والله كان أقرأنا بكتاب الله وأعلمنا بدينه ثم قال أعرف أن الحكم حكما حكيما على الإسلام نعم يدخل في القرآن على وقدر يعني في بعض عمر يصده هذه نعم وقال الله صلى الله عليه وسلم الصلاة هو الصلاة هو الصلاة نعم وقال الله صلى الله عليه وسلم حي هذا الصالح وقال الله صلى الله عليه وسلم حي هذا الصالح هذا هو الصالح صلى الله عليه وسلم نعم قال رايت عليا صلى العصر فصف له هام الاجران الصيف فلما صلى خوف رجل منهم نارا فأخرج حصانا فتأوله بيه أو تناوله بيه فلما قرأه بين حصين ثم رفع رأسه إليه فقال يا أهل الإجراء أو يا أصحاب هذا والله خطي بيد والله عمر عليه فقال يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه فبلغت منه فقلت إن كان رادا على عمر يوما خلصت ورد عليه أو رد عليه فقال لو لست رادا على عمر خير صنعكم إن عمر كان رشيد الأمر وإن عمر أعطاكم خيرا مما أخذ منكم وأخذتم خيرا مما أعطى ولم تجد لعمر كفي ما أخذ منكم إنما أخذه لجماعة المسلمين رضي الله عنه وارضاه موقفا ان شاء الله نعم قال فنزع الظنوب ان يظنوا في نزعه وبعد اما كان الصدق يعني خلافة الصديق رضي الله تعالى عنها كانت حروب للمصدقين ولم يعني يأتي الوقت اللي الناس يعني المسلمين يرتاحوا وتفتح الفتوح ولذلك ما جاء المسلمين في هذا الوقت من الـ يعني من الغنائم والأرزاق كان أمر قليل طيب لما كان في عهده رضي الله تعالى عنه من هذا في كل الحروب تحت على الناس حروب كثيرة وقف لها وقف عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه لانه ارسل 11 فيه بقياده المرتدين كل الجزيره ارتدت لم تبقى الجمعه تقام الا في 3 اماكن فقط مكه والمدينه والطائف واما كل امصار يعني الجزيره كلها تركت الجمعه كان أمر عظيم جدا وقف له رضي الله تعالى بعدين خلال كانت فترة قليلة 2 شهرين بس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفي نعم